ويستخدم ايضا العقائد لا حكم الاسلامي للظاهره في الاستمناء بالكبت. هذا الشيء هذا كلام هذا يسمونه حاله سريه ولا يجوز. يجب الكف عن ذلك لما في مضرات عظيمه التي ذكرها الاطباء. الاستمناء باليد هي مضرات كثيره وفي مخالفه لقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم ظالمين وان تعالى على ذلك هم لا يشعرون عدو. فالاستمناء باليد حوز وراء ذلك المراه الزوجه استمتاع الزوجه واستمتاع السفيه والبناء فلج وراء ذلك فلا يجوز والزنا والجوار والاستمناء باليد والاعجاز كلهم وراء ذلك فلا يجوز نحن في الاستمناء المواضع كثيره ينبغي ان يكون الحلوى منها نعم.